وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عليك. سؤال يقول في بلادنا نشأنا وشبنا على إحياء الموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بأهل القبور وغير ذلك، ثم عرفنا الحق عندما جئنا إلى هذه البلاد، فهل نأثم على ما فعلناه في شبابنا في استغاثتنا بغير الله عز وجل أو إحياء الموالد وغيرها من الأمور؟ الإسلام يمحو ما قبله، والتوبة النصوح تمحو ما قبلها، والعبرة بالخواتيم. فمن ختم الله له حياته بالتوبة الصادقة والإيمان والعمل الصالح فما قبله إن شاء الله يمحى، حتى الكبائر تحول له حسنات إذا تاب توبة النصوح كما ذكر الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فالمنة على من هداه الله، ما دام إن الله هداك ودلك على الرشد أرشدك إلى الصواب وإلى الصراط المستقيم احمد الله واسأل ربك الثبات وأرشد غيرك، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. دل غيرك وأرشدهم في بلادك وغيرها لعل الله أن يهدي بك ما هداك. يقول السائل: توفيت امرأة وحين الدفن طلبت مني امرأة من أهلها أن أساعدها في وضعها في القبر، وكنت وحيدا معها فقبلت ذلك، فما حكم هذا؟ كيف يعني المرأة هي تدفن المرأة؟ يعني النساء عندهم يتولون دفن الموتى؟ معروف ان هذا من شأن الرجال كله، لكن على كل حال هو هذا واجبه ان يقول بمساعدة اخيه المسلم على دفن أخيه المسلم. بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد دفنها قال سأل من لم يقارف الليلة، يعني من لم يجامع، فقال أحد الصحابة عنه فأمر أن ينزل هو الذي يواريها في قبرها. عد الله أعلم عن الحكمة وما هو السبب أنه يكون أولى بها من لم جامع، هذا أمر لا أدري لماذا والله أعلم. المهم أنه دفن الإنسان ووضعه في قبره هذا من شؤون الرجال، أصلا المرأة ما تدخل في هذه الأمور. يقول السؤال: نرى كثيرا من الناس يتسابقون في الدخول إلى الروضة والصف الأول حين فتح الباب بما يخل بالسكينة وقد يؤذي بعضهم بعضا، فهل من نصيحة لهم؟ على كل حال يجب أن الإنسان ينافس على فعل الخيرات ويسابق، لكن من غير أذى، لا ضرر ولا ضرار. أخوك المسلم مثل نفسك، لا ترضى له إلا ما ترضى لنفسك، تنافسوا وتسابقوا بدون أذى ولا أذية، لأنك ربما تؤذي أحد وتضره فتأثم أكثر مما تؤجر. فالذي ما يحصل إلا بأذى تركه أولى من نوافل العبادة. والروضة الحمد لله مفتوحة 24 ساعة، تأتيها أي وقت بدون أذية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.